الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فنستكمل كتاب شرح أصول السنة. وقلنا أن المطلوب طبعا حفظ المتن، وأن الإمام أحمد رحمه الله قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش سمع حد حافظ قراءة ولا حفظا؟ اللي يقول الآن يقول من القراءة ولا من حفظ؟ من حفظ. والاقتداء بهم وترك البدع. ماشي. وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وهذا طبعا كل هذا شرحناه، الجزء ده والبدعة والمقصود بالبدعة. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. هذا الذي نحن فيه، هذا الذي نحن فيه. الجزء الأول انتهى. الجزء هذا: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآثار ثلاث أشياء. الأقوال، فضل الأقوال والأفعال والإقرارات أو التقريرات. الأقوال والأفعال والإقرارات، هذه كلها من سنن النبي أو آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة وهو أثر، وكل فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أثر، ولو لم يكن لنا اتباعه، لأن بعض الأفعال لسنا مطالبين باتباعها. بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لسنا مطالبين باتباعها، يعني لسنا مطالبين أن نأكل القدر الذي كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا مطالبين أن نتبول عدد المرات التي تبول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن نتبرز عدد المرات التي تبرز فيها، ولا أن نغتسل بعدد الغسلات التي اغتسلها، ولا أن نمشي خطوات قدر التي مشاها. هذه أفعال كلها إباحة، كلها على الإباحة، وهذه أفعال جبلية، والأفعال الجبلية لسنا مأمورين باتباعها. وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. وليس معنى ذلك الأكل يعني معناه آداب الأكل، لا، لأن لازم نأكل باليمين كما أمر، نبدأ نسمي على الطعام كما أمر صلى الله عليه وسلم، ولكن كمية الطعام التي أكلها هو، نوعيات الطعام التي أكلها هو، ليست من الملة ألا آكل إلا ما أكل. فهو أكل لحم الأرنب، ربما أنت لا تأكل لحم الأرنب، أكل البطيخ، ربما أنت لا تأكل البطيخ، ماشي. فلسنا مطالبين وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. فلو قلت مثلا هذا عصير تفاح لم يشربه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أشربه، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ. هذا عصير فراولة، لا أشرب عصير فراولة لأنه لم يشربه، هذا خطأ أيضا. إنما لا أشرب إلا باليمين، هذا هو الواجب لأنه أمر وفعل. لا آكل إلا باليمين، هذا واجب. لا أقعد إلا كما قعد، هذه سنة مستحبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما الثوم والبصل هو سر ورخص في أكلها إذا أمتهما طبخا، وأشار إلى الكراهة فمنعك من دخول المسجد إذا أكلت ثوما أو بصلا. ثوم، ولا تقل ثوما، ثوما أو بصلا. البعض قد كره التحريم اتيان المسجد وليس الاكل نفسه، ليس الاكل نفسه. ولذا فيه في ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي اللي هو جزء من زاد المعاد باب اكل الثوم والبصل، وفوائد كثيره جدا للثوم والبصل، لكن كثير من الناس يكرهون هذين الطعامين، وهي شهوه يهود، هي شهوه يهود. وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. أما فعله في الصلاة في الوضوء فعل في المناسك خذوا عنه. فآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أقواله كما ذكرنا جميع أقواله سنة وجميع أفعاله سنة إلا الأفعال المقصود بها إيه؟ الجبلة. إلا الأفعال المقصود بها الجبلة. وإقراراته كل إقراراته سنة صلى الله عليه وسلم. فهذه أثر النبي. أما من قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة فهذا القول أقرب للكفر منه للإيمان. الشخص اللي هو طبي الأمثل التابع للمجموعة البرهانية لما قيل له إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كذا قال فعله ليس بلازم وفعله ليس بحجة، هذا القول أقرب الكفر منه للإيمان والعياذ بالله، خصوصا أنه يدعي العلم. فهذه مصيبة مصيبة، ولكن هم يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتجرؤون على الصحابة رضوان الله عليهم ولا يبالون بذلك. فقال والسنة عندنا آثار، يبقى الآثار معناها الأقوال والأفعال والتقريرات. قال والسنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن، هذا معنى قول أهل العلم السنة قاضية على القرآن، وليس معنى قاضية أنها أفضل، لا، وإنما قاضية يعني مبينة مفسرة لكلام الله جل وعلا. فلا بد في كلام الله أن نبحث عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، لأن كلام الصحابة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، معهم شهادات تزكية عليا من الله جل وعلا، الراشدون الصادقون المفلحون ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا. فالصحابة معهم شهادات عليا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم على الصحابة أحدا أبدا. أما بعد الصحابة من أول أكبر تابعي لأصغر عالم الآن لا نتبعه إلا بدليل، كل عالم يستدل له ولا يستدل به، وأما الصحابة فيستدل بهم ولا يستدل لهم، فهذا فرق كبير جدا. ولذا لا نتبع شيخا ولا عالما ولا إماما لمذهب ولا أحد من الناس أبدا إلا إن كان معه الدليل، إلا يكون معه الدليل قلنا عفوا. نعم، قول الصحابي حجة ما لم يخالفه غيره على طول، بل له حكم الرفع إن كان في العقائد والعبادات، حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا العجيب من كلام هؤلاء السفهاء لما قلنا لهم إن عائشة رضي الله عنها قالت لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير عن 11 ركعة، قالوا لا أصلتم شخدين بالكم، ده هي كانت في الظلمة، أصل هو كان بيصلي في الظلمة فهي قالت كده سبحان الله، يعني هي لم تعلم، قالوا آس الدنيا ظلمة، قلنا وعلمتم أنتم، يعني هي ما شافتوش في الظلمة وانت شفتوه. ثم هي ده اتهام لعائشة بالكذب والعياذ بالله. ولذا كل من زاد عن 11 أو 13 ركعة فهو معتد على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. قال يعني أقواله وأفعاله وتقريراته، عندنا كتاب وعندنا سنة، السنة آثاره صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، دلائل القرآن. قال الله أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نرده إلى الله يعني إلى كتابه، يبقى نرد إلى الرسول يعني إلى سنته على طول، على طول الرد إلى الله يعني إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نرد إليه في حياته إن كان حيا وهو الآن مات، فنرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فهي مرد الناس وموردهم ومرجعهم. وهي والقرآن يستويان في الاستدلال ولا يستويان في الفضل، لا يستويان في الفضل، القرآن طبعا أعظم من السنة، لكن في الاستدلال القرآن والسنة سواء، بل السنة مقدمة على القرآن، في الاستدلال الشرعي السنة مقدمة على القرآن، لأن القرآن يجمل والسنة تفصل، والقرآن يخص والسنة والقرآن يعم والسنة تخص. فربما قال القرآن أو قال فعلا بتحريم الدم، ولكننا نحل الدم الذي هو الكبد والطحال، لأن السنة قدمت الكبد والطحال فقدمنا كلام السنة، ولأن القرآن حرم الميتة والنبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا السمك والجراد فقدمت السنة على عموم القرآن. قال وهي والقرآن على حد سواء في الاحتجاج في الأبواب في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام وسائر شؤون الدين، هي مرجع كالقرآن سواء بسواء. ولهذا كان السلف إذا ورد على أحدهم سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب بالنص القرآني أو بالنص النبوي على طول على طول. طيب، فإذا السنة، ما السنة؟ طيب، القول والفعل والتقرير هل يشترط أن يكون متواترا ليقبل؟ يعني هل تقبل سنة الآحاد أو لا تقبل؟ عارفين سنة الآحاد؟ سنة الآحاد إن الحديث يرويه شخص واحد أو اثنان أو ثلاث، أما المتواتر فهو الذي من تسعة أو عشرة فما فوق. لكن هل من رواه واحد فقط وصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا حجة في العقيدة والفقه؟ نعم حجة، نعم حجة في العقيدة والفقه. طيب، ما رأيكم في من قال إن سنة الآحاد لا يؤخذ بها لا في العقيدة ولا في الفقه، وإنما نأخذ المتواتر فقط؟ هذا مبتدع، هذا مبتدع. من المحدثين يقول هذا؟ سيد قطب الغزالي، هذا خلاص ضلل وحده، إنما سيد قطب رأس الضلال أصلا. طيب، قال والسنة تبين مجمل القرآن وتفصل المجمل وتوضح أو توضح المبهم وتقيد المطلق وتخصص العام وتبين لنا الصلاة أوقاتها أعدادها تفاصيلها، ماذا نقرأ فيها، ماذا نقول في الركوع والسجود وهكذا. قال الإمام أحمد رحمه الله كلاما مشكلا، يعني لغاية كده كلام الإمام أحمد كلام طيب جميل جدا واضح، قوله الفقر اللي فات كله اللي شرحناه في الأيام الماضية، وقوله والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام جميل، والسنة تفسر القرآن كلام عظيم، وهي دلائل القرآن عظيم. قال وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. فقال وليس بالسنة قياس، يعني فهم الناس من ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله يرفض القياس ويقول ليس في دين الله قياس. والعلماء يوافقونه يقولون ليس في دين الله قياس، وقال الشيخ ربيع المدخلي ليس في دين الله قياس، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاء النص فلا قياس. قوله وليس في السنة قياس يعني إذا جاء النص في السنة فلا تقص هكذا، وليس معنى ذلك نفي القياس بالكلية، وإنما هو يقول طالما جاءك نص يبقى لا قياس مع النص، يعني لا اجتهاد مع النص، يجوز الاجتهاد في النص ولا يجوز الاجتهاد مع النص، ومع الاجتهاد مع معنى الاجتهاد مع يعني الاجتهاد في معارضة النص، أما الاجتهاد في يعني الاجتهاد في فهم النص. ففرق بين الاجتهاد في والاجتهاد إيه؟ مع الاجتهاد في يعني في فهم النص وتنفيذه، وأما الاجتهاد مع يعني في معارضة النص، وهذا لا يجوز أبدا. ولذا هذا معنى قول العلماء لا اجتهاد مع النص. وما يسعنا في النصوص إلا التسليم. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإمام أحمد يرد على بعض الغلاة في القياس، لأن البعض يغلو في القياس لدرجة أن لو جاء نص يقول هذا النص مخالف للأصول فردوه، إذا جاء نص قال هذا النص مخالف للأصول فردوه، وهذا كلام شديد لا يرد فقلت طيب كيف ابن عثيمين رحمه الله رد نصين صحيحين في البخاري ومسلم، وسبق إلى ذلك شيخ الإسلام وغيره ابن القيم نصين صحيحين. فأما الأول فحديث السبعة في جزء منه حتى لا تعرف يمينه ما أنفقت شماله رده، وأن الله عز وجل يخلق للنار خلقا فيدخلهم فيها رده كذلك، والحديثان في البخاري. فقال هذان النصان غير موافقين للأصول، فأليس هذا الكلام الذي أنكره أحمد وأنكره العلماء؟ لا، لأن قولهم هذا النص مخالف الأصول يعني مخالف لقواعد القياس، هذا مرفوض. أما قول ابن عثيمين هذا النص مخالف الأصول يعني مخالف النصوص الأخرى التي أقوى منه بكثير. ففرق كبير ما بين أن تقول هذا النص مخالف للنصوص وبالتالي أرده، وبين هذا النص مخالف لأصول القياس فبالتالي أرفضه. يبقى في الأول ترد وفي الثاني لا ترد. في كتير ما فهموش الكلام، أعيده. إذا كان النص الشرعي اللي أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف نصوصا أخرى أقوى منه يبقى هذا مخالف الأصول، وإذا كان النص اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قواعد القياس يبقى ولا يهمك بقواعد القياس، ارمي قواعد القياس في البحر. فرق؟ فرق؟ طيب. فأما إن الله عز وجل يخلق للنار أناسا يدخلهم فيها لأن النار لا تكتفي، فها قول ابن عثيمين مخالف الأصول أن الله عز وجل ورد في القرآن وما ربك بظلام للعبيد فكيف يخلق عبادا ويدخلهم النار من دون أن يعملوا شيئا، هذا مخالف الأصول. والقول الثاني أنه ثبت أن النار تكتفي حين يضع الرحمن قدمه فيها فتقول قط قط خلص. فابن عثيمين لما يقول مخالف الأصول يعني مخالف لإيه؟ لأحاديث أخرى نصوص صحيحة، إذا كلام مستقيم كلام مستقيم. وأما لا تعرف يمينه ما أنفقت شماله فمخالف أيضا للأصول، لأن هناك روايات صحيحة لا تعرف شماله ما أنفقت يمينه، ولأن الأصل أن الإنسان إذا ناول السنة إذا ناول يناول باليمين أو يناول باليمين، ولذا يكره أن تعطي أخاك كتابا أو شيئا أو تأخذ منه بالشمال. يبقى هنا قول شيخ الإسلام، قول ابن القيم، قول ابن عثيمين هذا مخالف الأصول يعني ها مخالف للنصوص أصح، وأما قول القياسيين هذا مخالف للأصول يعني مخالف القواعد التي اصطنعناها في الأصول والقياس. أنا أقول ارمي أصولك وقياسك في الشارع، النص لا يخالفه إلا نص، عرفنا عشان بس ايه بنقول لك قاعد قولي طب ما ابن عثيمين قال اشمعنى انت يعني عشان انت متحيز ابن عثيمين؟ لا انا هذا معنى كلام، هذا معنى كلام. نعم، زي حديث ان عمر رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح على 21 ركعة 23 ركعة، هذا مخالف الاصول. تقول مخالف الاصول مخالف القياس؟ لا، مخالف الاصول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعه او 13 ركعه، خلاص مخالف الاصول. يبقى الحديث اولا ضعيف كما ضعف العلماء، وان صح فهو ايه شاذ، مخالف الاصول. مخالف الاصول ان ما روت عائشه رضي الله عنها قالوا لا هذا الحديث ده ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه صلاه الليل مثنى مثنى، كل ما وصلنا مثنى مثنى، وراح ابن عباس يتاكد من حكايه المثنى مثنى لا 13 على طول، يبقى خلاص ما فيش تعارض ابدا. فاذا حديث ان عمر جمع الناس على 23 ركعه مردود يرد، ويبقى من صلى 23 ركعه في رمضان مبتدع على طول، خلاص مخالف ومبتدع، وبالتالي لا يجوز ان احد يحتج به ويزيد ابدا. والذين زادوا نقول له برافو عليك، انت شاف انت زودت على النبي صلى الله عليه وسلم، انت شايف نفسك اجدع من رسول الله، دي مشكلتك بقى انت، احنا مالناش دعوه بهذا الامر. فاذا لما تقول هذا الحديث مخالف للاصول انت تقول مخالف لاصول القياس ولا مخالف لاصول صحيحه وردت؟ واما مخالف الاصول بمعنى مخالف القياس هذا الكلام مرفوض لا يقبل. ما احنا في امبارح قلنا لما يجي العالم يعمل حاجه نقول له ايه دليله؟ فتقول لي ده المدينه بيعملوا طب ايه دليلهم؟ تقول طب ما الامام مالك بيعملوا طب ايه دليل مالك؟ طب التابعين طب ايه دليل؟ اي حد هتقول لي اقول لك ايه دليل؟ ما ايه دليل العلماء؟ وكلهم سكتوا لمدة سكتوا. هل هذا دليل؟ هل السكوت العلماء على بدعة يقرها؟ هذا يسألهم فيه، لا نسأل نحن فيه، هو الذين يسألون. هذا سؤال ثاني برا اللعب، برا الموضوع. الموضوع هل ثبت الزيادة؟ لا أبدا، بأي وجه لا، لم تثبت الزيادة. هل يجوز الزيادة؟ لا. فمن قال يجوز وكان عالم جهبذ، نقول طيب يا عالم يا جهبذ ما دليل؟ يقول هذا العلامة فلان، نقول طيب ما دليل العلامة فلان؟ هذا الأئمة الأربعة، نقول طيب ما دليل الأئمة الأربعة؟ هذا ابن تيمية، نقول طيب ما دليل ابن تيمية؟ حقنا نسأل السؤال ده؟ طبعا حقنا نسأل أي سؤال لأي واحد، لأي واحد. فإن لم يأتي بدليل قلنا سلام، ما عليك. نعم، أي عالم بس من التابعين وناس يستدل له ولا يستدل به، لكن الصحابي يستدل به ولا يستدل له؟ لأن الصحابي حجة، دليل في الدين. فبعض الناس يغلو في القياس إلى أن يرد النصوص، يرد النصوص ويقول هذا النص مخالف الأصول. يبقى كلمة مخالف الأصول خد بالك، عشان لما تيجي تقرأ كلام الشيخ ربيع هنا ما تعمموش. وإلا فهناك قياس أولى، مفيش كلام. يعني أنت لو سألت أحمد بن حنبل رحمه الله، يا شيخ أنت لا ترى القياس، يا إمام أنت لا ترى القياس، فهل ترى أن مثلا من ضرب أباه لا بأس بذلك؟ حيوافق أحمد بن حنبل؟ طب حيقول حرام؟ طب حيجيب منين الحرمة؟ فين الدليل على حرمة ضرب الأم؟ يبقى قياس، لأن القرآن قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذا القرآن نص لأني ما أقولش أف، لكن أقول يا بنت كذا كذا، ولا تنهرهما لكن اضربهما، ينفع هذا؟ لا. فهي لابد غصب عن أي واحد أن يقول هناك قياس أولى، هذا إجباري، لابد يقول هناك قياس أولى على طول، أنه لا يجوز ضرب الأم ولا تعذيب الأم، لأن هذا قياس أولى. فقياس الأولى لا يستطيع أحد مهما أنكر القياس أن يخالف فيه، محال محال. طيب قال لكن يتفاوت الناس في استيعاب النصوص أو مقاربة استيعابها، وقليل هم الذين استوعبوا النصوص مثل الإمام أحمد رحمه الله أو قارب استيعابها. فلهذا تجد عند كثير من العلماء قياسات صحيحة، هداهم الله للقياس الصحيح، ولكن لو توسع في دراسة السنة لوجد أن هناك نصا من الشيء. شوف بقى هنا كلام عجيب، كلام عجيب جدا. ابن تيمية سبق به، تألق فيه حتى على الأئمة الأربعة، أمره غريب. ابن تيمية يقول إن رجعت القياسات الكثيرة جدا فوجدت أن هناك نصوصا ما كان الناس بحاجة إلى القياس مع وجود النص. يعني هم قاسوا ولم ينتبهوا إلى أن هناك نصا، قال وأجمعوا ولم ينتبهوا إلى أن هناك نصا. يعني الإجماع حجة ولا لا؟ بس إيه الإجماع ده؟ فين ده الإجماع؟ إجماع مين؟ إجماع الصحابة. دلوقتي إجماع يقول لك على بعض المبتدع إجماع. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عليهم فقط. فابن تيمية يقول، ابن تيمية يقول إن كثير من الإجماعات وجد فيه نص وقد أجمعوا. ومن العجيب إن إجماعاتهم طلعت صحيحة، يعني الصحابة لما يجمعوا تلاقي كل إجماع له نص، وما كانوش واخدين بالهم، لكن يطلع الإجماع بتاعهم إيه؟ مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه لا يشتمون على ضلالة كان طبعا صادقا مصدوقا حقا قطعا مطلقا صلوات الله وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام ولو وجدوا هذا النص لاحتجوا به وما أجمعوا. خلاص فوجد النص لا إجماع، لكن ما وجدوا هكذا. ووجد إجماعات قامت وفيها نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قياسات قاسها علماء هي صحيحة، ولكن هناك نصوص من النبي عليه الصلاة والسلام لم تصل إلى علمه. يعني يقيس ويجتهد ولم يصل إليه النص ويطلع قياسه صحيح. الإمام أبو حنيفة رحمه الله له قياسات منها صحيح ومنها غلط. اللي صحيح كان يقيس لعدم ورود النص إليه، فلما وجد النص وجد ان قياسه صحيح، وقاس وطلع قياساته خطأ، لما وجد النص طلع قياساته خطأ، فقد قاس مثلا على زواج المرأة بلا ولي وأفتى بجواز زواج المرأة بلا ولي، وأفتى بناء على أنه قال المرأة في الإسلام لها ذمة ولها بيع وشراء والإسلام يورثها وبيعها صحيح، فطالما أنها لها ذمة مالية إذن من حقها أن تتحكم في عرضها فلها أن تزوج نفسها. هذا قياس، ولكن هذا القياس صحيح ولا باطل؟ باطل لورود نص يخالف ذلك عند أبي حنيفة. ليس كل قياس قاسه أبو حنيفة طلع إيه؟ خطأ، ولا طلع صحيح. بعض القياسات طلعت خطأ لورود نص يخالفها، وبعض القياسات طبعا صحيح، وأنت لولا النص تقول على قياسات إنها عبقرية رائعة. هذا أستاذ مدرسة الرأي رحمه الله. وكان أحمد رحمه الله شديدا في رد القياس، بل كان ينكر الإجماع رحمه الله، وكان ينكر كثيرا من الأمور التي يدعى فيها الإجماع، ويقول أكره أن يقال هذه المسألة أجمع عليها. قال ما يدريك، ربما كان هناك إيه؟ اختلاف، فيقول لا أعلم خلافا في القضية أحسن من أقول أجمع على كذا. ولذا هو يرى أن الاجتماع لا إجماع إلا بعد إلا في عصر الصحابة، وكلامه قريب جدا من الحق. فهذا معنى كلام أن لا قياس في السنة، هذا معنى كلام أحمد إيه العبارة إيه، فلا وليس في السنة قياس، هذا معنى كلام ليس في السنة قياس. ولا تضرب لها الأمثال، ولا تضرب لها الأمثال، يعني إذا جاء النص سواء في الاستدلال وليس في الدرجة لا تقل والله والله يعني نضرب الأمثال. لذا قال أبو هريرة رضي الله عنه على من أكل ما مسته النار الوضوء، هو قال ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، قال الذي يأكل مما مسته النار عليه الوضوء، قص رضي الله عنه كلام صح؟ لا لا، لثبوت أن آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتوضأ مما مسته النار. يبقى خلاص، يبقى أبو هريرة رضي الله عنه ضرب المثل، ولكن غفل رضي الله عنه عن النص، فتركنا كلام أبي هريرة لثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشيء اللي تشويته أو أليته الجوافة، الجوافة تحطها النار تحت الحاجة اللي مشوية لسه سخنة، هذا هو اللي يرى. فقال له أحد الصحابة أرأيت الحميم يعني الماء الساخن أتوضأ منه؟ قال يا ابن أخي إذا بلغك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. كلامه جميل، لكن هو نفسه إن هذا الحديث منسوخ، وهو الوضوء مما مسته إيه؟ النار، منسوخ، لأنه كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسته النار. فإذا رار للنص لا نضرب له إيه؟ الأمثال. قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، يعني ما يجيش حد يقول ما أكيد النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أصل بالعقل كده هو كان يحب كذا فلازم يكون قال كده، طب ما فيش يقول لك يبقى لازم يكون موجود، أصل بالعقل مش حاجة اسمها بالعقل. يعني لا تدرك بالعقول ولا بالأهواء، تدرك بالنقل، تعرف السنة بالنقل. تريد السنة، تريد الهدي، تعلم ادرس، وإذا جاءت السنة تفقه فيها، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن من غير نصوص ومن غير سنة وتريد أن تتكلم في دين الله، هذا قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم من الإيه؟ من أكبر الكبائر، لأنه قرين الشرك، قرين الشرك، وليس من الشرك ولكنه قرينها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وليس معنى ذلك أن القول على الله بلا علم أشد من الشرك، وإنما الواوات هذه لا تقتضي الترتيب، لأن الواو في لغة العرب لا تقتضي الترتيب. فإن قلت جاء إبراهيم ومحمد، ليس معنى ذلك أن إبراهيم جه وبعدين محمد، لا، هذا ليس بشرط، لأن الله عز وجل قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح، مع أن ربنا أخذ الميثاق من نوح قبل محمد بآلاف السنين صلى الله عليهما وسلم. فلا بد في العبادات والعقائد في الحلال في الحرام التوقف، أما في غير ذلك مما لم يرد فيه نص فأنتم أعلم بشؤون دنياكم. واحد عنده قطعة أرض يستفيك يقول لك أزرعها جوافة ولا أزرعها قمح، هنا أنت ترغي في نصوص في المسألة دي؟ خلاص أنتم أعلم بشؤون دنياكم، شوف الإصلاح إيه والأنسب في البيئة والتربة والسوق والاستهلاك وفي أفتي إيه بذلك. الأصل في الدين التحريم، هذا بالنسبة لإيه من عبادات الأصل فيها التحريم ما لم يرد نص بحل، والأصل في المعاملات الحل ما لم يرد نص بتحريم، وهذا من سعة هذا الدين. فلا تدخل بعقلك ولا بهواك، فالحذر من التكلم في دين الله بالهوى اغترارا بالعقل أو الذكاء أو الفهم، وإنما الفقه في النص هو الاتباع وترك الهوى، الفقيه من اتبع، والدين اتباع لا ابتداع، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع لا ابتداع. يعني كل عبادة محرمة ما لم يرد نص بحلها. فلو جيت تقول مثلا بين الظهر والعصر نحط فرض زيادة، ما ينفعش، لأنه الأصل إن ما فيش غير الخمس صلوات في اليوم والليلة، فليس لك أن تفترض فرضا زائدا، لأن الأصل في العبادات التحريم. أما في المعاملات لما تقول طيب ما تيجي نعمل شركة مساهمة، ما فيش بأس، تيجي نعمل أسطول سيارات تتحرك من هنا لليبيا وغيرها، ما في إشكال، ما في إشكال. طيب ثم يقول الشيخ الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره. أظن إحنا أنتم كنا وصلنا لهنا يعني. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها فلا يقال لما وكيف، إنما هو التصديق والإيمان به. هذا قول لما وكيف هذا في القدر وفي العقائد، وأما كيف في العبادات فبقى لازم منها، كيف أصلي كيف أتوضع هذا لازم منه، لكن لما أمر الله عز وجل بالوضوء لكل صلاة، لما أمر الله بأن تكون صلاة الظهر أربع ركعات ليست ستة، لما أمر الله بأن يكون الركوع مرة واحدة والسجود مرتين، لما أمر الله عز وجل بأن نقرأ الفاتحة في كل ركعة، هذا ليس لك أن تسأل هذه الأسئلة. لماذا خلق الله إبليس وسيدخله النار؟ لماذا يعذب الله الكافرين والله غني عن العالمين؟ لماذا ينعم الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه ويزل أبا لهب لعنه الله؟ هل لك أن تسأل هذه الأسئلة؟ لا، لأن الله يفعل ما يشاء جل وعلا، هذا كونه وهذا خلقه وهؤلاء عبيده، وهو يتصرف في خلقه وكونه وعبيده كما يشاء. أنت لا تستطيع أن تسأل عبدا عن تصرفه في ماله، لا تستطيع أن تقول لما تنفق هكذا ولما، ليس لك. فكيف تسأل المالك الحقيقي الذي يملك كل شيء وهو على كل شيء قدير؟ ليس من حقك هذا الكلام. قال: من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، فإذا تركها كلها أو معظمها فهذا بلاء، لم يقبل خصلة واحدة، ليس لنا أن نرفض ولا خصلة واحدة من الدين ولنا أن نؤمن بها. قال: ولم يكن من أهلها، يعني اللي يرفض شيء واحد في الدين فهو ليس من أهل السنة، اللي يأخذ شيء واحد فقط في دين الله عز وجل مع ثبوته طبعا فليس من أهل السنة، لأن أهل السنة يسلمون بكل ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يسلم ولم يقبل فننظر. هو يقول هنا يكون من أهل البدع؟ لا، ربما الشيء الذي رفضه يؤدي به إلى الكفر، كمن قال أنا أؤمن بكل شيء لكن لا أؤمن الملائكة، خلاص هذا كفر على طول. ومن قال أنا أؤمن بكل شيء لكن لا أؤمن بوجود الجن، الجن ده خرافات أنتم بتقولوه، هذا كفر والعياذ بالله. فحسب المتروك، فإن كان المتروك من أركان الدين وأصوله فهو كفر، وإن كان المتروك من غير ذلك فهو البدعة والعياذ بالله. قال: والبدعة تنقسم إلى كبائر وصغائر، وإلى شرك، وإلى إلحاد، وإلى بلاء، كما يقول ابن القيم رحمه الله: البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. البدعة جاية من الكفر على طول وآيلة إليه. والبدعة تقوم على الهوى. ليه أتت من الكفر؟ ليه يعني البدعة جاءت من الكفر؟ يعني واحد يقرأ قرآن يوم الجمعة ويشغل المسجل يوم الجمعة قبل صعود الإمام على المنبر، يبقى ده جاي من الكفر؟ ها؟ طب فين الكفر يعني؟ لا هو يعني لا هو هنا سيؤدي إلى الكفر. أنا بقول ده من الكفر، خد بالك. أنت تتكلم عن النتيجة وهو يتكلم عن السبب. يعني يقول إن البدعة دي جاية له بسبب الكفر، وانت بتقول البدعة دي قد تؤدي بها الكفر. فرق. ليه يعني؟ شنيه يعني يكون البدعة واحد بيقول حي على الصلاة وبعدين لقى نفسه عايز ينغمها كده؟ وده معظم المؤذنين بيتهبل لما يمسك السماعة، الشيطان بيجي له على طول، يكون بيأذن في زاوية محدش سامعه، ولا حد سامع ولا حد مهتم بيه، بل الناس كلها عايزة يخلص بقى، صوته وحش، ومع ذلك وقت ليه بقى مبسوط قوي، حي على الصلاة، مش كده؟ الشيطان بلعب بيه. فهذا جاي من الكفر. جاوب يا اخوانا، كلام ابن القيم عاجبكم ولا بتردوه؟ وابن القيم ده مش عالم نرده ولا لا؟ مفيش إجابة. يا محمد انا ماشي، انت بقى تقول كلام محمد هتودي هنا. لا انا بقول ده هي جايه من فرق بين جايه منه وهتودي على بات. ما انت برضو الله يهديك يا باتا، انت هنا بتقول ان البدعة هتودي الى المعصية واللي ممكن توديك للكفر، مش انت اصول كده؟ ما نفس الكلام اللي هبشه اللي هبده محمد ومحمد. هنا ابن القيم، ما هل ابن القيم يهدي؟ جاوبه، ما ايه الكلام ده؟ يقول ان اصل البدعة جاية من الهوى، واتباع الهوى شغل الكافرين. اليس الكافرون يتبعون اهواءهم؟ اليسوا اتخذوا الههم هواهم؟ هذه الكلام، هذا الكلام، ان هم تشابهوا مع الكافرين في ايه؟ البدعه بتيجي منين؟ ما الامام مالك كان هيتجنن من الراجل اللي مره طالع يخبط كده قبل الاذان. قال له انت بتخبط ليه؟ ما كانش بيخبط. بعد كده قال له بتنحنح ليه؟ كل مره يحاول يعمل اي حاجه يزود على الاذان اي شيء. قال له ما تزودش حاجه خالص، هو كل ده بسبب ايه؟ الهوى، كل ده بسبب الهوى. فاذا اصل البدعه منشاها من فين؟ من اتباع الهوى. فلذا ابن القيم قال ذلك الكلام، قال ان منشاها من الهوى فهي مشتقه من الكفر، وان انتوا بقى قلتوه وآيله اليه. لأن اللي هيخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما تأتيه الإيه؟ الفتنة، والفتنة هي الشرك والعياذ بالله. ولذا بتجد اللي بيخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم على طول حالهم بيبقى يعني سيء جدا. قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ يبقى المتبع البدعة ومتبع إيه؟ يبقى البدعة منشأها الهوى، منشأها الكفر، ومؤدية إليه. ولو كانت بدعة بسيطة، أنا لك طبعا بدعة كبيرة وبدعة بسيطة، بدعة صغيرة وبدعة كبيرة، صحيح كل بدعة ضلالة، لكن في بدعة صغيرة وبدعة بسيطة. بدعة الخوارج زي بدعة زيادة القرآن قبل يوم قبل صلاة الجمعة، دي زي دي، أعوذ بالله. قال: لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم. فالخوارج والروافض ماذا اتبعوا؟ اتبعوا الهوى. الخوارج اتبعوا الهوى. والإنسان ممكن يبقى تلميذ أكبر عالم ويضل ويضيع ويزيغ. والخوارج تلمذت من؟ الصحابة رضي الله عليهم، والعياذ بالله. والمعتزلة تلمذت كبار التابعين، تلمذت الحسن البصري رحمه الله وضل وزار. والجهمية والمرجئة والصوفية الحلولية أو أهل وحدة الوجود أو عباد القبور. وحدة الوجود زي مين؟ حاليا سيد قطب. طبعا سيد قطب يرى أن الله هو الليل والنهار والأرض والشمس والقمر، ويقول هم هو ربنا هو الأكيد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الشمس وهو القمر هو الأرض هو كل حاجة. نفس الكلام ده ابن عربي، ان ربنا هو الاكل والماكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح، والعياذ بالله. فالايمان بالقدر الذي لا يؤمن بالقدر ليس من اهل السنه، بل هو من اهل الضلال. والقدر قدرة الله، سر الله عز وجل سبحانه، هذا سر ليس لنا به علم ولا يمكن أن نعلم حكمة الله عز وجل. ولذا أنت حين تسأل لما خلق الله عز وجل محمدا وهداه وخلق أبا جهل وأضله، هذه حكم أنت لا يمكن أن تصل إليها بحال الأحوال. لماذا يهدي الله موسى ويضل الله فرعون؟ لماذا يهدي المؤمن يكتم إيمانه ويضل هامان؟ هذه أمور لا يمكن الوصول إليها، لأن هذه حكمة الله جل وعلا وسره، سر قدرته وقدره. كل شيء كتبه الله عز وجل، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعني إمام مبين اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر، يعني كل شيء من المخلوقات بقدر، وإلا فهناك أشياء لم يخلقها الله عز وجل. مش كده؟ مش هو شيء؟ نعم سبحانه جل وعلا، وكلامه صفاته. طيب، وجبريل أرسله الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليقرر أصول الدين وأركانه التي يبنى عليها الإسلام، أن تشهد الحديث، والإيمان أن تؤمن، ومنها بالقدر خيره وشره. هذه أركان الستة للإيمان مع الأركان الخمسة للإسلام، أركان خمسة للإسلام وأركان ستة للإيمان. طبعا نحن نختلف عن الشيعة، ديننا غير دين الشيعة، الشيعة لهم دين غير دين الإسلام، احنا ديننا الإسلام، الشيعة لهم دين تاني خالص ملوش علاقة بهذا الكلام. فالإيمان بالقدر خيره وشره، على المؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، الإمام أحمد بن علي، وهذا رفيق الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ورفيق المروزي أو المروزي، ومن علماء السنة الكبار، كان يناظر بعض المعتزلة فقالوا إن الله لم يجبر العباد على شيء، والإنسان حر مختار لجميع أفعاله، ولذا يحاسبه الله عز وجل إما إلى النار وإما إلى الجنة، العبد ليس مجبورا على أي شيء. وهذا الكلام حق يراد به طاقه، يعني عندهم الإنسان زي ما بيقولوا دلوقتي مخير، احنا طبعا لا بنقول مخير ولا مسير، الكلام الفاضي ده مش فيه خالص، لكن المعتزلة يقولون الإنسان مختار في كل فعله وليس مجبرا على شيء أبدا. فرد عليهم أحمد بن علي وهو من كبار علماء السنة، قال إن الله جبر العباد على ما يشاء، إن الله جبر العباد على ما يشاء، يعني يقصد هو إن ربنا مثلا جبرك أن تكون ذكرا، شو أنت مخلوق ذكر؟ أنت اخترت أن تكون ذكرا؟ طب اخترت أن تكون إنسانا؟ مش كان ممكن ربنا يخلق جملا أو فيلا؟ صح؟ فربنا خلق بشرا وذكرا، وخلقك من بلد كذا، من مصريا مثلا أو ليبيا أو تونسيا أو أذربيجانيا أو ما شاء. فهذا مقصد مين؟ أحمد بن علي. قال إيه؟ إن الله جبر العباد على ما يشاء، وسأضع كتابا في هذا. فبلغ ذلك أحمد بن حنبل فقال مبتدع، وبلغ لي الأمر أن يؤلف كتابا، وسارت الركبان لغاية ما جاء أحمد بن علي وتاب إلى الله ومزق الكتاب، قال هذا هو الكتاب، مزقه وصعد إلى المنبر وقال أنا بريء منه، لأنه لا يصح أن تقول إن الله جبر، هذه الكلمة مرفوضة أصلا، مرفوضة أصلا إن الله جبر، لأن يفهم منها الظلم والعياذ بالله، قد يفهم منها الظلم عند البعض. فإن قلت مثلا لبشير نعوذ بالله، قلت له إن الله خلقك أسمر اللون، لو قلت له إن الله جبرك ولم يكن من أهل العلم، نفترض أن واحد مثله ليس من أهل العلم، هيقول طب وليه يخلقني أسود؟ لماذا لم يخلقني أبيض مثل سائر الناس؟ فربما يتسرب إليه اتهام الله بإيه؟ الظلم، مش كده؟ خلق فلان قصيرا، خلق فلان طويلا، خلق فلان مريضا، خلق فلان كذا. ربما إذا قلت جبر، كل شخص فيه شيء سيظن بالله ظنونا، ومن هنا رفض أحمد كلمة إيه؟ جبر. شوف أهل السنة ما يفوت لك شيء. أنت ممكن وأنا بقولها لك أنت ممكنها إيه؟ صح والله، صح والله مين، صح والله مين، مش حد اسمه صح. لفظ جبر ورد في القرآن، ورد في السنة، طب لماذا نقول به؟ ما يصح أن تقول به، ما يصح. يبقى ربنا لم يجبر العباد على شيء أبدا، سبحانه جل وعلا لم يجبرهم على شيء أبدا، وإنما خلق كل شيء بحكمة وبقدر مقدور يعلمه هو ولا نعلمه نحن، وليس لنا أن نقول لما. يعني لما دي؟ لماذا؟ مش كده؟ وإذا لو بعض الإخوة اللي كانوا معانا من أول ما بدأنا من 6 سنوات أو 7 كنا دائما نقول كن شعارك بما أمر ربنا، لا لما أمر ربنا، بما أمر، أمر بيه عشان أعمله، لكن لما أمر دي مناقشة لله عز وجل، هل يجوز أن تقول لما أمر؟ هذا معنى الكلام. فهنا وليد في بحث قصير كده الأخ ليه اسمه أبو مصعب، جميل جدا على هذه المسألة، الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة منهي عنها تماما في دين الله عز وجل، الألفاظ اللي هي تختلط المعاني فيها كالجبر والاختيار، كشغور الزمان، العمل الجماعي، الأشياء هذه كلها ألفاظ مجملة تحتمل أشياء كثيرة جدا، هذه مرفوضة كلية، لأن الله عز وجل لما وجد أن لفظا سيختلط على الناس فيه الكلام منعه، قال يا أيها الذين، وأول كلمة يا أيها الذين آمنوا في القرآن، أول آية يا أيها الذين آمنوا، أول مرة يقول الله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين لا تقولوا وقولوا، هذه أول آية أيها الذين آمنوا، أول في القرآن كله راحة، أول مرة يقول يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا، ما فيش قبلها يا أيها الذين آمنوا أبدا خالص، ما فيش. فقال لا تقولوا راعنا، مع أن كلمة راعنا العرب مستعملها عادي، يقولون للرسول الله راعنا يعني أن ينظرنا، انظر إلينا، ما يقصدون بها شيء، لكن لما كان اللفظ مجملا يحتمل فمنعه الله عز وجل. ولذا قال العلماء كل لفظ مجمل يحتمل شيئا كذا ولا كذا لابد من إيه؟ رفضه على طول. نعم. اسم الجبار سبحانه، جبار جل وعلا، هذا من الجبروت، يعني من القوة العظيمة جدا، من الجبروت، وليس من أنه جبر العباد على شيء، فلا يصح أن يقال جبر أبدا، لأن جبر حتحتمل المعنى في الذهن إيه؟ الظلم. فرفض أحمد بن حنبل وبدع أحمد بن علي إلى أن تاب أحمد، وهذا مثال، وإلا البحث هذا على قصير جدا حوالي 7-8 ورقات كده مع أخوكم عمرو الليبي، وهما نشروا على ساحة، بحث جميل جدا في هذه المسألة. فالألفاظ المجملة لا نقول إيه، بحفصر كلام أحمد لا نقول إيه لما، ما ينفعش تقول لما، وإلا لما دي هتخليك تقول لما خلق 7 سماوات ما خلقهمش 9 10 12، لما خلق 7 أراضين، هتقعد تسأل أنت أشياء، لماذا سكن الفردوس الأعلى، ولماذا كذا، ولماذا جعل إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة وموسى في السماء الثانية وآدم في السماء الأولى ويوسف في السماء الرابعة، لماذا لماذا لماذا لماذا، لم تنتهي من لماذا، لماذا نغتسل من المني وهو طاهر ولا نغتسل من البول والبرز وهو نجس، هتبدأ تقول لما معناه أنت محتج على فعل الله جل وعلا. نؤمن بالقدر خيره وشره، وتكلم ابن تيمية رحمه الله بالواسطية، العقيدة الواسطية، نسميها العقيدة الوسطية، بعض الناس بيقولوها مش كده غلط ولا صح، غلط نقول وسطية ولا صح، غلط، لازم نحط الألف دي، الواسطية. الدرجة الأولى علم الله المحيط بكل شيء، علم الله المحيط بكل شيء، علم الله المحيط بكل شيء، المحيط هو وصف العلم، بعلمه القديم الأزلي لكل شيء من مخلوقاته الصغيره وكبيره دقيقه وجل، ربنا عالم كل شيء سبحانه جل وعلا أزلا، فعالم عدد حبات الرمل وعدد أوراق الشجر وعدد حركات أجنعة النحل وعدد حركات أرجل النمل، وعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه جل وعلا. بل هذا العلم أزلي ولا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ أزلي، العلم أزلي، إنما الكتابة هي اللي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وسجل ذلك كتبه في كتاب محفوظ جل وعلا. قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم. وهذا إشكال للعلم، هل أول ما خلق الله القلم فعلا أم أن الله خلق القلم وهو مستوى على عرشه جل وعلا؟ وإذا كان مستوى على عرشه بمعنى العرش قبل الإيه؟ القلم. والله أعلم، الماء قبل القلم، لأن استوى على العرش على الماء، يبقى الماء قبل القلم. فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن الى قيام الساعة، اكتب كل شيء الى قيام الساعة. هذا القلم كتب، وهو قلم واحد ام اقلام؟ هو قال القلم قلم ولا اقلام؟ قلم واحد. اقلام ولا قلم؟ هو قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف، لكن هذا الكلام على أقلام الملائكة، صح؟ الملائكة بتكتب بأقلام وصحف، مظبوط؟ يعني الملك اليمين وملك الشمال كل واحد معه يعني قلم وصحف يكتب فيه، فالأقلام يعني أقلام الملائكة، هذا خلاف القلم الأول. لا لا لا لا لا لا، ما هو فعلا هناك من يكتب مع الله، صح؟ ما ده حقيقة أنا أعتقدها، الملائكة كلها تكتب مع الله. الملك والله ما كتب، وإنما أمر القلم أن يكتب. الله عز وجل ما كتب، وقوله كتب هذا معناه أنه أمر القلم أن يكتب، لأن الحديث صريح، هو قال القلم أكتب، ولا هو سبحانه أمسك القلم بيده وكتب أكتب؟ فالقلم هو الذي كتب من غير ما يمسكه الله جل وعلا، فهناك من يكتب مع الله فعلا، القلم يكتب والملائكة تكتب، ما فيش إشكال. لكن دليلنا أنها أقلام وأن هناك قلم أصلي وأقلام أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ووصلت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. والمستوى ده فوق الملائكة، صح؟ صح ولا تحت الملائكة؟ فوق الملائكة. فقال: إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. يبقى السؤال إن هم إيه؟ أقلام، فلا بأس. طيب هذا الأمر مسألة بسيطة؟ لا، لا يترتب عليها شيء، لا، بسيطة جدا. نعم. يعني إذن هو قلم واحد ولا قلم وأقلام؟ كائن ويكون وخلص. طب والأقلام تعمل إيه؟ اسمع النبي صلى الله عليه وسلم، من هي، من الذي يمسك هذه الأقلام وتكتب فيه؟ ولا تكتب لوحدها؟ خلقت بعده ومد لي أول ما خلق الله القلم، مش كده؟ يعني إذا في قلم وفي أقلام، ولا هو قلم واحد ثابت ما في أقلام ثاني خالص يعني؟ لا لا، هو اسم عهد، اسم عهد، قلم واحد وكتب هذا القلم. لكن خلقت أقلام موجودة أو لا؟ هذا السؤال كان، توجد أقلام ولا لا توجد؟ قلتم لا. إذن هناك ثلاثة أنواع: القلم اللي كتب الأزل، وقلم لا يعلم من يكتب به وهو فيه الصريف، وأقلام تكتب بها الملائكة، الملائكة عموما تكتب بها. فكتب الله تبارك وتعالى كل المعلومات التي علمها علمها بعلمه الشامل، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الآية جمعت بين صفتين مرحلتين مراحل القدر، وهما العلم والكتاب، العلم الشامل والكتاب الايه؟ الشامل، العلم الشامل والكتاب الشامل. الدرجة الثانية الإيمان بمشيئة الله العامة الشاملة لكل الأشياء. فهنا ابن تيمية جعل درجتين، بس خد بالك الدرجتين شاملين أربعة. الدرجة الأولى علمه إيه وكتابه، يعني شامل اثنين. والدرجة الثانية المشيئة، مشيئة الله ومشيئة العباد. فإذا أربع درجات في درجتين. الدرجة الأولى ما عمل دربك توقف ما ستوصل مثبتها. فذكر الدرجة الأولى وفيها مرتبتان، مرتبة العلم والكتاب، مرتبة العلم ومرتبة الكتاب. والدرجة الثانية الإيمان بمشيئة الله العامة الشاملة لكل الأشياء وكل المرادات التي يشاءها الله سبحانه وتعالى، والإيمان بقدرته التي يخلق بها كل الأشياء سبحانه جل وعلا. خلق كل شيء وقدر كل شيء، ومع ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، يكلف العباد بأوامر ونواهي وعقائد وعبادات وما شاكل ذلك. فالمطيع يطيع باختياره وإرادته، وذلك لا ينافي مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. يبقى الدرجة الثانية أثبت فيها مشيئة الله وأثبت فيها مشيئة العباد، أن العباد لهم مشيئة، وذلك واضح من قول الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد ذكرنا الأمر هذا واستفضنا فيه، وإن الإنسان ينبغي أن يسير على سنة الله الكونية، إرادة الله الشرعية، لا على إرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية لا علم لنا بها، وما الإرادة الشرعية فيجب أن نتعلمها. فنحن لا نسأل ما مصيري، هل مصيري إلى الجنة أو إلى النار، وإنما أسأل بماذا أمرني الله لأدخل الجنة، وعما نهاني الله لكي لا أدخل النار. فما أمرني به الله لأدخل الجنة فعلته، وما نهاني عنه اجتنبته، لأني لا علم لي بالمصير، المصير يعلمه الله عز وجل، وإنما علي العمل. والعمل على وفاق المقدور هذا هو الواجب على العباد. وإحنا اللي حضروا معنا دروس القدر استفدنا كثير جدا، لكن أذكر شيء بسيط خالص، وهو أنت مع إيمانك بالرزق تسعى إليه، ومع إيمانك بأن الله لو كتب أن يكون لك أولاد أنت مؤمن، ومع ذلك تتزوج وتعاشر المرأة. هل يمكن لك أن تقول طالما ربنا كتب لي أن أنجب أربع أولاد أو خمسة إذا ما في داعي أتجوز ولا داعي أعاشر مراتي؟ هل حد قال هذا الكلام؟ وإذا ربنا كتب لي أني لا أموت جوعا خلاص مش واكل هنا ورايح؟ هل يحصل هذا الكلام؟ وربنا كتب لي الرزق خلاص مش رايح اشتغل من بكره، كتب لي النجاح مش هذاكر ولا هفتح كتاب؟ ما بيحصلش. هو اللي بيحصل ان الانسان بيسعى ويجتهد مع ايمانه بان كل شيء مكتوب مقدر. هذا فهنا الشيخ طبعا احنا استفاضه في القدر استفضنا كثير جدا هذا الكلام فقط في مساله مراتب القدر. فذكر هنا درجتين فيهما اربعه مراتب. الدرجتان الاولى هي العلم والكتابه، وهذه مرتبتان، والدرجه الثانيه مشيئه الله ومشيئه العباد، وهذه درجتان، مشيئه الله ومشيئه الله على قدره جل وعلا، ومشيئة العباد على قدرهم. فلأن العبد مخلوق فمشيئته مخلوقة على قدره، بسيطة مثله، كبصره محدود، سمعه محدود، فكذلك مشيئته محدودة على قدره، وهي تحت مشيئة الله جل وعلا، لأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يحل للإنسان إلا العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولما الصحابي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء مقدور، وإن الله أخذ بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، ثم أخذ بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، قال الصحابة فيما العمل؟ طالما العملية مقسومة من الأول ومحددة من البداية إن مجموعة في الجنة ومجموعة في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني قضي الأمر وانتهى، واللي مكتوب في الجنة راح الجنة واللي مكتوب في النار راح النار، يبقى نعمل لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت لا تدري أنت في الفريق الذي في الجنة ولا في الفريق الذي في السعير. فإذا الحل الوحيد أمامك أنك إيه؟ تعمل. قال اعملوا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فنصدق بالأحاديث التي ورد فيها ذكر القدر ونؤمن بالقدر خيره وشره. قال ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه 120 يوما، ثم يرسل الله الملك فيؤمر ب4 كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذا مكتوب على الإنسان هو عنده 120 يوم، مكتوب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، مكتوب عليه كل شيء، والملك يعلم هذا وكتبه، ولكن أنت لا تعلم ولا تعرف فين مكتوب عشان تبحث عنه وتدور عليه وتقرأ، فلا تدري. يبقى الحل الوحيد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو العمل. هذا الكتابة دي كتابة تقدير عمري، في تقدير أزلي اللي هو في الإمام المبين، كتب الله عز وجل كل شيء وأحصاه في إمام مبين. ثم هناك تقدير عمري وهو أن الإنسان يكتب عليه في بطن أمه. ثم هناك تقدير سنوي في ليلة القدر، تقدير سنوي في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، قال عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، إن أنزلناه في ليلة مباركة، وذكر أن فيها يفرق كل أمر حكيم، ففيها مقادير العباد السنوية بالتقدير السنوي. ثم هناك تقدير يومي تكتبه الملائكة يوما بيوم. التقدير اليومي موافق للتقدير السنوي؟ نعم. والتقدير السنوي موافق للتقدير العمري؟ نعم. والتقدير العمري موافق لما في الكتاب المبين أو في الإمام المبين. فنحن نؤمن بكل هذا إيمانا جازما، ولا نقول لما ولا كيف، يعني نقول كيف كتب ربنا عز وجل، كيف الملك كتب، فين هي الجينات والخريطة اللي كتب فيها الملك، هذا كيفية لا تشغل نفسك بها، فين لا تشغل نفسك بها، ولا بد من التصديق واليقين. ثم نقرأ العبارة أحمد بن حنبل ونشرحها في المرة القادمة. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع يعني بعدت واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأسورات عن الثقة. هذا الكلام في التسليم وعدم معرفة المعنى وعدم السعي لمعرفة المعنى، هذا في صفات الله جل وعلا. فإذا ذكرت الأحاديث أن لله عز وجل أصابع آمنا بأن لله أصابع، لكن لم نعرف كيفية أصابع الله، هل فيها أنامل، هل فيها ظفر، هل فيها دم، هذا كله لا ينبغي أصلا. وإذا ذكرت الأحاديث أن الله له عيون أو عين، وأن الله له قدم، وأن الله له يد، وأن الله له رجل، وأن الله له ساق، آمنا بهذا كله دون أن نسأل كيف ولما أبدا، ودون أن نركب ونقول طالما أن له عين وله ساق وله يد وله أصابع سبحانه، إذا له جسم، هذا غلط، هذا غلط، هذا استنباط لا يجوز لك. وبعض الصفات التي ذكرها الله عز وجل لا بد ألا نؤمن بها، وإنما ننزلها على حسب السياق التي جاءت فيه. فمن قال إن من صفات الله الهرولة كذب، فليس من صفات الله الهرولة، مع أن الحديث صحيح أن العبد إذا أتاني يمشي أتيته هرولة، فنثبت صفة الإتيان ولا نثبت صفة الهرولة، لأن هذا إجماع أهل العلم أنهم قالوا هذا الكلام على هل الإنسان إذا أتى إلى ربه يأتيه يهرول؟ قالوا لا، إذن لا يأتي الله العبد يهرول. وهل الإنسان إذا أتى الله يمشي؟ لا، يعني هل هناك مشي حقيقي بالرجلين إلى الله؟ لا، ما فيش. إذن هذا الكلام يحمل على ما يفعله الإنسان، فتقاس الصفة على الصفة على طول، يبقى ما فيش صفة لله اسمها الهرولة، غلط. وأنكرها أهل السنة أجمعون، إنه لا يجوز لأحد أن يقول إن من صفات الله الإيه؟ الهرولة، الهرولة. فهذا الإيه؟ كتف. السنة للعرب. نعم. أو نعم. من العلماء ضعفوا، ضعفوا العلماء وأنكروا، ذكروا الكاتب. ما هو إن صح الحديث لابد نرجع للعلماء ماذا قالوا في ذلك، وإن ثبت أثبتنا وأن نجري على ما هي قواعد للسنة، نمر الصفة كما جاءت ولا أدري كيف. وفي حديث أن ربنا شاب قطط شاب يجلس على العرش، وهذه أشياء طبعا حديث لا، البعض صح حديث الشاب هذا نرفض. السؤال هل نستطيع القول بجواز عمل الأفراح بالمساجد؟ لا، لأن الأفراح من أمور الدنيا وليس من أمور الدين. نعم، ولكن المسجد من أمور الدين ولا من أمور الدنيا، فلا يصح فيه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 13 مرة، ما عقد عرسه في المسجد، ولا الصحابة رضوان الله عليهم، ولا فاطمة، ولا علي، ولا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم فعلها. كما أن اجتماع الرجال للأفراح لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أي امرأة من نسائه ما حضر العرس الصحابة رضي الله عنهم، لما تزوج عائشة حتى أبوها أبو بكر ما حضر، ولا عمر ولا أحد، ولما تزوج حفصة لم يحضر حتى عمر ولا أحد. فما كان الرجال يجتمعون للأعراس، وإنما الأعراس يجتمع لها النساء، فيجتمع النساء فيضربن الدف ويغنين لا بأس بضرب الدف والغناء، لكن الرجال لا يجتمعون لمثل هذه الأمور. يجتمعون للوليمة، نعم، فإن وافقت الوليمة العرس اجتمع، إن وافقت الوليمة العرس اجتمع، ولا يجتمعون في المسجد. الفرق بين الوليمة دائما تكون بعد العرس، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتزوج يولم بعد، إلا في ليلة زينب بنت جحش، فيوم الدخول كان يوم الوليمة، وهذه التي وردت في سورة الأحزاب، والصحابة كانوا جالسين، هو ياخذ زينب ويمشي، وعاوز الصحابة يمشوا، هو مستحي والله لا يستحي من الحق، يروح ويجي بزينب، يروح ويجي بزينب على سيدنا الصحابة أكلوا ويمشوا من حسد يمشي من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا موجود سورة الأحزاب، إلى أن أنزل الله عز وجل الحجاب ودخل أنس وراح ضرب الحجاب بينه وبين أنس رضي الله، فاجتمعوا هنا للوليمة لا للعرس، اجتمعوا للوليمة لا للعرس. والكلام نص في القرآن أنهم اجتمعوا إيه؟ للطعام، أنهم دعوا إلى الطعام، مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا إذا دعيتوا، مش كده؟ فدعوا إلى طعام. فيجوز للرجال أن يجتمعوا للوليمة. وكان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي يتجوز الرجل الذي يتزوج يولم بعد العرس بيوم أو اثنين أو ثلاثة، ويخدم هو وعروسه الضيوف، يجلس هو العروس تناول الطعام للضيوف والمشروب للضيوف. أما أن يجتمعوا في يوم العرس نفس الفن لا، ما في. وهل يجوز عمل احتفالات المتفوقين والحفظ القرآن بالمساجد؟ احتفال يعني ما المقصود بالاحتفال؟ أما إذا كان المسابقات من باب تدريس العلوم والسؤال في الدين فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة في المسجد على أشياء، من السؤال عن الشجرة اللي هي النخلة فسأل، فإذا كان المسابقات من باب التعليم لا بأس والمدرسة، وأما إعطاء الجوائز لهم فلا بأس. أما يبقى فريقين ناس تسقف وناس تكبر، لا أكبر لا الحمد، هذا كله من البدع. طيب ما معنى الحفلة؟ ما عايز أعرف معنى الحفلة. يعني تبدأ الحفلة وخير من نبدأ به اليوم تلاوة آيات من القرآن الكريم، هذا باطل بدعة. ولذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما ضم إلى هيئة كبار العلماء، فأول ما جلسوا الشيخ ابن باز والرئيس العام قال يلا نبدأ الجلسة يا إخوان، يلا اقرأ القرآن. فقال الشيخ عبد الرزاق كيف تقرأون القرآن؟ هذه بدعة. فقال ابن باز والله صدقت، ممنوع بعد ذلك قراءة القرآن. طيب ما هو من باب أسئلة في العلم، نعم، لكن يعملوا حفلة أول حاجة القرآن، القرآن ما يتعملش، ما يبقاش كده يبدأ به في حاجة خالص. هذا جعل، والجعل جائز، يعني المكافآت هذه جائزة. أما بقول لك أن تبقى صفة الاحتفال والتكبير والتهليل ويبدأوا بالكلام بالقرآن، هذا باطل، كل ده باطل، ما يجوز. القرآن لا يجوز يبدأ به الأشياء دي، يقول لك خير من أبنى نستهل به حفلنا الليلة القرآن الكريم، هذا غلط حرام. ولو كان خيرا لسبقوا لفعلوه، هم ما فعلوا هذا الكلام أبدا، الصحابة ما فعلوا هذا الكلام خالص. وفي بدعة فايدة وسوتها الجماعات الضالة الإخوان والسلفيين زي حكاية الخطبة على المساجد. أخوكم عامل بحث طيب جدا في هذه المسألة, سيطبع أخوكم محمد بحث طيب جدا عن مسألة أنه يقف على المقبرة ويديها خطبة. هذا ضال, ده عايز يضرب, هذا ضال مبتدع ضال. يقول السؤال كان في مسابقة رمضانية, المسابقات الرمضانية في أثناء الاعتكافات هذه بدعة ولا تجوز, إنما الاعتكاف خلو لذكر الله والعلم الشرعي. ما هو الشيء الذي خلقه الله ولم يره؟ هل هذا السؤال يجوز له؟ هل من الأحاجي والأحاجي منهيون نحن عنها؟ ما هذا من الأحاجي وتقعد تفكر مستمعين؟ سؤال واحد بيقول عمله مسابقة في رمى في المسجد وسألوا ما هو الشيء الذي خلقه الله ولم يره, نقول هذه المسابقات لا تجوز, وهذه الأسئلة اللي هي فيها حاجي لا تجوز, لأن بعض الناس يندفعوا الكلام فيتقول الله عز وجل بغير علم, ونحن لا نعرف الشيء الذي خلقه الله ولم يره إلا إن كان قصدهم الموت, وهذا يعني كلام فاضي, كلام فاضي, لأن الله خلق كل شيء, خلق الموت ولم يره كيف؟ كان ربنا سبحانه وتعالى رأى ملك الموت وهو الذي خلقه بيده, أما قصدهم لم يزق الموت ولا يزق الموت, هذا كلام طبعا سيء جدا, لأنه ليس فقط الموت, ولا الله خلق الزواج ولم يتزوج, وخلق الأبناء ولم ينجب, وخلق الولادة ولم يلد ولم يولد سبحانه جل وعلا, وخلق الطعام ولم يأكل, خلق الأكل ولم يأكل, وخلق الشراب الشرب يعني فعل الشرب ولم يشرب, فهذا كلام غريب بيخ بيخ. حديث معاذ بما تقضي بينهم بكتاب الله فإلا مكفى بسنة فأكتب برأي ولا آله, هذا حديث العلماء صحاوة المعنى, صحاوة المعنى. هل ثبت أن عثمان قرأ القرآن في ركعة؟ هذا مستحيل, هذا مستحيل, لا لو ثبت بسنة صحيح لصدقنا وأوكلنا يعني المسألة إلى الله, كيف الله أعلم, لكن طالما لم يثبت فنرجع نقيس المسألة, كيف يقرأ القرآن في ليلة؟ كيف لو إن الإنسان بيقرأ الربع في مثلا 7 دقائق, طيب القرآن 240 ربع, 240 ربع اضرب 240 ربع في 7 وقيسوا كده, هل ينفع الليل يكفي ان الانسان يقرا 240 ربع فيه؟ هل يستطيع ب 700 ليله ب 700 دقيقه اللي هي ايه دي؟ مش ممكن. فلا يمكن مسألة قراءة القرآن حتى ثم صحابنا طريش يقرأوا القرآن كده هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, ما كانوش بيقرأوا كده الصحابة رضي الله عنهم, كانوا بيقرأوا بتأني. فكيف عثمان رضي الله عنه, كيف انت مهما أوتيت امسك كده المصحف وحاول تخلص القرآن كله في ليلة قراءة فقط؟ كيف؟ مستحيل. في ليلتين مستحيل, أقل شيء لقراءة القرآن 3 ليالي, أقل شيء لقراءة القرآن 3 ليالي. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقرأ القرآن في أقل من 3 ليالي, فهذا وطالما النبي صلى الله عليه وسلم نهى يبقى كيف عثمان يخالفه؟ يبقى الحديث مضروب من ناحية السند والمتن والعقل وكل حاجة, فلا يصح. طيب ما هو عثمان كان فين المكان الفاضل بتاعه؟ فين المكان الفاضل للمدينة يعني مش مسجد؟ ما هو عبد الله بن عمرو بن العاص عايش في المدينة برضه, هو عبد الله بن عمرو بن العاص عايش في حتة وعثمان في حتة من نفس المكان, فلا يمكن. وبعدين الرسول نهى, عارف يعني نهى؟ نهى عن قراءة القرآن في أقل من 3, فهل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفه عثمان؟ ترضون هذا؟ لا يمكن, هذا الكلام غير صحيح. ماشي. واحد كان قاعد معاه بيتسحر مع اخ له فأذن الفجر فقال له اشرب على مسؤوليته, طبعا حرام الا ان كان من الذين يعتقدون ان اذان الفجر الان متقدم على الاذان الصحيح بدقائق معدوده, ان كان ممن يعتقد هذا فهذا متاول يعفى عنه, وهذا الراي خطا, والان النتائج منضبطه تماما على اذان الفجر الصحيح, ضبطت من سنين, من سنه 1422 من 8 سنوات النتائج المصريه, مصلحه المصاحه المصريه ضبط النتائج على الفجر الصادق الصحيح, فلم يعد لأحد أن يؤخر الفجر ولا ثانية واحدة. ماشي, بارك الله فيكم, جزاكم الله خير.